بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بإخواني الحضور أجمل ترحيب، وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي في سنة جديدة، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر محرم الحرام من العام 33 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا الأول من شرح الكافية الشافية الشهيرة بنونية ابن القيم رحمه الله. أحييكم وأشكر لكم هذا الحضور، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالص لوجهه الكريم، وأن يفهمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم والعمل. أيها الأحبة، هذه أعظم موسوعة شعرية في تاريخ هذه الأمة في مسألة العقيدة، وحتى المخالفين لأهل السنة لا يوجد عندهم منظومة أو قصيدة بهذا الطول. وقد كتبت بعض الوريقات تلخيصا لمجهود كبير، مجهود لا بد أن يذكر الفضل لأصحاب الفضل، وإن مما تعلمناه وينبغي أن نعض عليه بالنواجذ نسبة الفضل إلى أهله. هذه القصيدة كما سيأتي في شرحها ومن اهتم بها لاقت عناية فائقة جدا، وتلقتها الأمة بالقبول، وكتب الله لهذه القصيدة أن تشرق وتغرب، بل تبارى شباب الإسلام في حفظها. وكانت النونية في يوم من الأيام مفخرة، ولا زالت، لمن يحفظها ويترنم بها. كان هناك عدة طبعات سأتي عليها، لكنني أقول في البداية إن هذه المنظومة قد هيأ الله لها 4 رجال من أبناء هذه البلاد، توزعوها في رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهم كل من الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، والشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، والشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، والشيخ الدكتور فهد بن علي المساعد. ثم تولى هذه الجهود، لأن كل باحث ما يخفاكم له جهوده، له ترجماته. فإذا فرضنا أن فلان ترجم لفلان في القسم الأول، وفلان ترجم له في القسم الثاني، سيكبر الكتاب. الشيخ بكر أبو زيد نسأل الله يسكنه فسيح جناته ويجزي عن هذه الأمة خير جزاء، تولى مشروعا علميا تعلمونه جيدا، وهي محاولة إخراج كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في ثوب قشيب جديد، واختار لها طلاب علم ورجال بحث وتحقيق، على رأسهم الشيخ الفاضل علي بن محمد العمران والشيخ الفاضل محمد عزيز شمس. وكان مما أسند إليهم في أثار ابن القيم النونية، فاختير الشيخ محمد أجمل الإصلاحي، وهو طالب علم متمكن، ليجمع جهود 4 الباحثين فيحذف المكرر، وما يرى أن الباحث الفلاني اختصره هنا وفلان طوله هناك، يجمع الحسنيين، لا اختصار مخل ولا تطويل ممل، حتى خرجت في 3 مجلدات هذا الأول منها. ثم اقترح الشيخ بكر رحمه الله أن تخرج النونية في جزء مختصر لعقيدة الابن، هذا اي نعم ارفع هذا هو أن هي بدون أي شرح وأي تعليق، أفردوها في هذا المجلد اللطيف. أما جهود الأربعة الباحثين فتمثلت في هذه الثلاثة المجلدات. قرأت جهد هؤلاء الأخوة، وجهدهم شرح في ما يقرب من 220 أو 28 صفحة، فأحببت أن أعتصر لكم في أربع صفحات أو خمس صفحات، وترجعون له إن شاء الله، لكن للدرس ولتسجيله ومن يتابع معنا أحببت أن أقرأ عليكم ما كتبته. أولا، في تاريخ تأليف النونية يمكن الجزم بأن ابن القيم رحمه الله ألفها بعد كتاب الصواعق، وقد ذكر لي بعض الباحثين في يوم من الأيام أن بعض أهل العلم كأنه يشكك في الصواعق، فجاء الدليل والبرهان لما شرحناه، وتعلمون كيف كان نفس ابن القيم فيه رحمه الله. ثم جاءت شعرية ابن القيم لتزيل وتبدد أي إشكال حول الصواعق، فهو ألفها بعد الصواعق أو في أثناء تأليفه. والدليل على هذا قوله: ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني هي في الصواعق، إن تريد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. إذا صرح بالصواعق وصرح، وهذا من ضمن أبيات النونية. ما هي موضوعات النونية؟ أولا، تكلم الشيخ في خطبة نثرية جامعة رائعة في الكتاب عن أهمية معرفة الله سبحانه ومحبته، وأن القلوب على قسمين: قلب معظم لربه وقلب جاهل صاد. ثم عقد الشيخ مجلس تحكيم بدأ من البيت 188 إلى البيت 260، واختار حكمان عدلان هما النقل الصحيح ثم العقل الصريح مع الفطرة السليمة. والمختصون في هذا المجلس الذين يخضعون للمحاكمة خمس طوائف: الاتحادية بدأهم من البيت 265 إلى البيت 312، والحلولية بدأ بهم من البيت 313 إلى 321، والجهمية ومتأخر الأشاعرة بدأ فيهم من البيت 322 إلى البيت 350، ونظار جرهم مذهب جهم إلى الزندقة تكلم في هذا من البيت 351 إلى البيت 505، ثم ركب الإيمان وعسكر القرآن تكلم فيهم من البيت 506 إلى البيت 596. الموضوع الثالث، تناول المصنف رحمه الله صفتين بالتفصيل من صفات الله، بل هما أهم صفات الله. الصفة الأولى صفة الكلام، واستغرق فيها 500 بيت، من البيت 556 إلى البيت 1045. أما الصفة الثانية فهي صفة العلو لربنا سبحانه على خلقه، وتكلم في ذلك في نحو 700 بيت، حتى تدركون مدى مرمى هذا الإمام ومدى خطورة من يخلط في أمر هاتين الصفتين بالذات. تكلم في نحو 700 عن مسألة العلو من البيت 1046 إلى البيت 1768، وقسم أدلة العلو إلى 21 نوع، وهذا أمر لم يسبق ابن القيم إليه أحد، حتى شيخ الإسلام. الموضوع الرابع، عقد ابن القيم فصلا هاما لقضية التأويل وجنايته على الأمة، وتعلمون ما مر بنا فيه في الصواعق لمن كان منكم يذكر لما سماه إيش؟ طاغوتا. نعم، تكلم عن التركيب والتجسيم وأفسح المجال في هذا. الموضوع الخامس، تكلم عن أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين من البيت 3124 إلى البيت 3533. الموضوع السادس، وصف الجنة وهذا موضوع قد أخذ نفسا كبيرا جدا عند هذا الإمام، أخذ فيه من البيت 4962 إلى البيت 5625 ثم خاتمة المنظومة. إيش مميزات النونية؟ وهذا أمر يهمكم يا أخوة، لأنكم كما تلاحظون أنت قريب 6000 بيت، والمسألة تحتاج إلى محفزات على الصبر على المواصلة فيها. مميزات هذه النونية كالتالي: أولا، لا يوجد عند أهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب، ضخامة وموضوعا وطريقة، لا يوجد حتى عند المخالفين لنا. ثانيا، اعتماده الكلي على نصوص الكتاب والسنة. ثالثا، السعة والشمول، وأنتم رأيتم إذا كان صفة العلوم أخذ 700، فهذا أمر لم يسبق إليه رحمه الله بهذا السعة. الميزة الرابعة، حسن الترتيب والتبويب. الخامسة، طول النفس في عرض الأقوال والمذاهب، شيء عجيب جدا وستلاحظون هذا إن شاء الله، ولا بد أن تصبروا على طول عرضه لما يطيل في ذكر خاصة بعض المذاهب الخبيثة مثل الحلولية والاتحاد وغيرها. الميزة السادسة، الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب إلى أصحابها. وكم قد ذكرت لكم في دروسنا الماضية وركزت على هذه النقطة يا أخوة، إن هذا أمر مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. لا تتصور أنك لما تنقل عن غيرك أن هذا يعيبك، ولما تقول فلان، وأذكر أني ناقشت رسالة قريبا في الجامعة ومن باعث جيد ومتمكن، كنت مما عبت عليه أن هناك رسائل علمية في نفس الجامعة اللي ناقش فيها الرسالة ما رجع إليها ولا في كريم. ليه؟ إذا وجدت أي كتاب في السوق تحطه من مراجعك علشان تكتب، ورسالة علمية عليها مشرف وبدل فيها البحث جهد، ما ترجع لها ليه؟ بلغر هذا يعيبك، بالعكس هذا يبين، وهذا يعود طالب العلم على التواضع وعلى الدقة والأمانة. الميزة السابعة، الموضوعية والإنصاف. الموضوعية والإنصاف، والتي يفتقدها كثير من أهل العلم وطلاب العلم إلا من رحم ربك. الثامنة، قوة الحجة في الرد على المخالفين. التاسعة، عنايته بالأسلوب الأدبي. تصور هذا الموهبة الشعرية يحبب لك ويخليك كأنه بيرفرف بيطير قلبك من بين جوانك لما تسمع بعض الأبيات خاصة اللي في وصف الجنة. هذا أمر، انظر إلى التوفيق من رب العباد لهذا الإمام كيف وظف هذه الملكة في خدمة هذا المعتقد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. العاشرة، الاكثار من ضرب الأمثال. وهذا تعلمون من القرآن كم ضرب الأمثال وكم ساقها للأمة. الميزة الحادية عشرة، الاستطراد في بعض المواضع، لأن هذا أيضا مما يقتضيه الاستطراد، ليس على ما يتصور البعض أنه كل قد يكون لا داعي له، لا، يأتي ما هو أمر يضطر إلى الاستطراد لرفع التباس أو شرح مبهم أو مجمل. الميزة الثانية عشرة والأخيرة، وهي أهم ميزات كثيرة لكن هذا ما لخصته، التكرار لبعض المسائل لأهميتها. ناتي أيها الأحبة لشرح النونية أو شروحات النونية، وأنا لا ألزمكم بطبعة معينة، أنا أحبذ، وسأذكر ليش أنا أخترت اللي أعتمدها في شرحي، لكن أنا لابد أن أعطيكم ملخصا لما ذكره المشايخ الأربعة وأطلعت عليه، وأنا أتيت بها إليكم وسأطلعكم عليها واحدة واحدة. هناك شرح للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، لكنه مع الأسف شرح قصير لأربعين بيت. كان هذا الكتاب مخطوط إلى أن هيأ الله له الدكتور يوسف بن محمد السعيد أستاذ قسم العقيدة بجامعة الإمام، ومن يقرأ عنها أربعين بيت، وشرح الكتاب صغير جدا كما تلاحظون هذا حجمه، لو قدر لهذا الإمام أن يشرح النونية لما وجد شرحا يضاهي شرحه على الإطلاق، لكن الله المستعان الأجل كان أسرع. هذا الشرح الأول. الشيخ إبراهيم أحمد بن إبراهيم بن عيسى المتوفى سنة 1329 شرح هذا الكتاب في مجلدين، هذا المجلد الأول منها، وهذا كتاب يمتاز بكثرة النقول عن العلماء سواء عزاها أو سهى عن عزوها، ولو عناية بالحوادث التاريخية، ويعترف بحجزه عن فهم بعض الأبيات، وهذا من تواضع العلماء كما في البيت 1417 في المجلد الأول صفحة 457 من شرحه، وهذا يدل على ورعه وأمانته، ومما يؤخذ عليه أنه يورد عدة أبيات ولا يشرحها بكلمة واحدة، مثل ما ورد في المجلد الثاني من 52 ل 54 ساق 37 بيت ولم يشرحها بحرف واحد، وفي المجلد الثاني ساق 13 بيت ولم يشرحها بحرف واحد، وساق أيضا في موضع آخر 23 بيت ولم يشرحها ما عدا لفظين غريبين، وساق أيضا في موضع آخر 20 بيتا وأهمل ما فيها من نقاشات عقلية وأجوبة منطقية ذكرها الناظم وتركها الشارح. ترك أيضا بعض المسائل العلمية دون شرح، ورد ذلك في المجلد الثاني صفحة 462 حول هل يكون بعض المتمسكين بالشريعة في آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة أم لا، هذه قضية كانت تحتاج إلى بحث. وأيضا مثل كلام ابن القيم، وهذا مهم جدا وأهمله عفى الله عنه، توبة الإمام ابن القيم وقد ذكرها في النونية على يد شيخه شيخ الإسلام، وأيضا ترك بعض الأعلام دون ترجمة، وكذلك يترك بعض الأحاديث دون تخريج، لكن هذا لا يمنع من الميزات التي ذكرها، ولذلك ستلاحظون كل بشر له جوانب إيجابية وله جوانب نقص، ما في أحد يقول أنا الكامل، لا أبدا. الشرح الثاني شرح الشيخ عبد اللطيف بن حسن وقد ذكرته لكم، ما شرح إلا 40. الشرح الثالث شرح الشيخ عبد الرحمن بن السعدي المتوفى سنة 1376 هجرية، شرحها رحمه الله مرتين، الأول في توضيح الكافية والشافية في 176 صفحة، ونشرته دار ابن الجوزي سنة 1407، والثانية الحق الواضح المبين شرح 36 بيت تتعلق بأسماء الله ودلالته. ولما أقيم المعرض الأخير للكتاب وجدت شرح الشيخ ابن سعدي في معرض الكتاب مطبوع في مصر في طبعة جيدة تقع في حدود 440 صفحة، هذا هو الشرح الثالث أو الرابع. الشرح الرابع هو شرح الشيخ محمد خليل هراس أستاذنا وشيخنا، أدركته وأنا طالب في السنة الأولى من كلية الشريعة عام 1394 هجرية، وأذكر أنني سجلت له محاضرة في العقيدة، وهذا شرح الشيخ الهراس رحمه الله، هذا المجلد الأول شرحها أيضا في مجلدين. ودكتور الهراس رحمه الله أستاذ يحمل الدكتوراه خريج الأزهر، وممن رفع لواء الدعوة السلفية مع أنصار السنة في مصر، ميزته أنه يستوعب شرح جميع الأبيات إلا ما ندر، ويحلل الأبيات ويفصل الكلام على عبارتها، ويهتم بالأدلة العقلية في الرد على الخصوم من المتكلمين وغيرهم، ولا يجد غضاضة في تصريحه بعدم فهم بعض الأبيات كما في المجلد الأول صفحة 252، وهذا أيضا خلق كريم يذكر له، وله حواشي مفيدة، لكن مما يؤخذ عليه أنه لم يتكلم في شرح مقدمة المصنف بحرف واحد، ومعظمهم أيضا الشيخ عبد اللطيف ما تكلم، الشيخ ابن سعدي ما تكلموا عن المقدمة، بدأوا في الأبيات على طول. أيضا الهراس رحمه الله لا يوثق نقولها أحيانا، وقد يخطئ في بعض المعلومات مثل ما ذكر في المجلد الأول صفحة 94 عن آل سنان، حيث غلط في نسبة أن ابن سينا نشأ في كنفهم، وابن سينا مات سنة 428، بينما آل سنان الرجل اللي ينتسبون له مات سنة 588، فكيف هم متأخرين عن ينتسب لهم؟ كما أن له بعض التشبيهات التي لا يوافق عليها ولا يصح إطلاقها. ابن القيم تكلم أو شبه أن محبوبته كأنها زائرة ليل، فالشيخ الهراس لما جاء يتكلم عنها قال هذه اسمها عندنا في مصر أو نطلق عليها الكاسوسة الحسناء، هذا ما يصلح. الجاسوسة الحسناء يا أخوان امرأة بغي ترتاد على بعض المسؤولين، قد تكون يهودية في بعض المواقع الحساسة في الدول لتصل إلى أصحاب القرار وتعرض نفسها هذه العاهرة لتأخذ أسرار ذلك البلد الذي غزته. فما ينبغي ابن القيم في عفاف وطهر وانت تروح تشبه محبوبة ابن القيم بالجاسوس الحسناء هذا، لكن بشر عفى الله عنه فلا يوافق على هذا الأمر. أهمل أيضا الحراس شرح بعض المصطلحات الهامة مثل التنزيه، التجسيم، الهيولة، الصورة، الجوهر، البرد، كما أنه يهمل شرح بعض الألفاظ الغريبة مثل كلمة فراقع وقعاقع، وكرر مواقع كثيرة كما أنه وقع عفى الله عنه في بعض الإطلاقات التي ما كان ينبغي لمثله فعل ذلك، مثل لما تكلم عن النزول قال أنه لا يقتضي هبوطا ولا انتقالا ولا شغل مكان وخلو مكان. هذا ماذا الكلام هم من هذه من لوثة أهل الكلام وهم من مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا التفصيل لم تأتي به أدلة شرعية تثبته ولا تنفيه، ومثل قوله أن البصر زائد على ذاته هذا إطلاق لم يرد فيه نفي أو إثبات، بل يستفصل من قائله كما هو ويعرف مراده كما هو معلوم. الشرح الخامس والأخير شرح الشيخ صالح الفوزان، وهذا هو اللي مكتوب عليه التعليق المختصر على القصيدة النونية، والشيخ لم يكتب هذا الشرح، وإنما الشيخ كان يشرحها مثل شرحنا الآن شرح شفوي، فجاء بعض طلابه وفرغ هذه الأشرطة. والشيخ الفوزان لا شك أنه عالم من الأعلام، لكني حقيقة لما أقرأ هذا الشرح مر علي كلمة تعجبت منها لما تكلم ابن القيم عن نعمان قال أنه جبل عرفات، هذا مو صحيح وما مدري الشيخ صالح يمكن يكون هذا سبق للسؤال. وادي نعمان معروف هو اللي وراء عرفات وليس هو عرفات. نأتي إلى موقف أهل البدعة من النونية. لا تتصورون أن عملا علميا رائعا كبيرا مثل النونية يمكن أن يمر على الأعداء دون أن يقفوا له بالمرصاد. حسد الفتى إذا لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه. شكلت النونية الشجن في حلوق المبتدعة من أهل الأهواء، شرقوا بها وحطوا من شأنها وكفروا مؤلفها تصريحا بكفره. أبرز هؤلاء المبتدعة اثنان، واحد في القديم وواحد المحدث. أما الأول فهو تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756، ولم يرعوي هذا الرجل من أن يكفر ابن القيم ويحط عليه أحط وأقذع الألفاظ فسقا وفجورا نسأل الله العفو والعافية من الحسد الذي احترق به قلبه على هذا الرجل. أما المعاصر فهو محمد زاهد الكوثري المتوفى سنة 1371، وهذا الرجل قد احترقت أحشاؤه على كل ما يمس السنة أو يثبت معتقد أهل السنة من قريب أو بعيد. عرفت هذا أيها الأحبة حين اشتغلت في مرحلة الدكتوراه بكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، إذ نادى بوجوب محاكمة الأزهر، لأن كتاب السنة طبع في طبعته الأولى سنة 1349 في القاهرة، تخبر ما في مطابع في وقتها إلا في القاهرة، فكان يطالب بمحاكمة الأزهر لماذا يسمحون بطباعة هذا الكتاب، وقال إن هذا كتاب تفوح منه رائحة الوثنية. يعني هذا رجل أشعري محترق الأحشاء، ثم لما جاء عند النونية ما يعني التقى هواه مع هوى السبكي، فاجتمع هوى هؤلاء المبتدعة وأطلقوا على ابن القيم إنه ابن زفيل نسبة إلى جده لأمه هكذا يزعمون. وما يطلع على ما كتبه هذان الرجلان يتعجب بسخف عقلهما وضحالة علمهما بأمور السنة، والسبكي صرح بتكفير ابن القيم ووصمه بالإلحاد. أما الكوثري فلم يتعدى فقط على عبد الله بن أحمد ولا على الإمام ابن القيم، بل تعدى على مقام الصحابة، فوصل إلى الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي ووصفه، شوف كيف الجرأة، بأنه أعرابيا كان يتكلم في الصلاة، وقال عن الصحابي حسين والد عمران بن حسين إنه لم يكن ثقة، ثم لم يترك علما من أعلام السنة إلا قدح فيهم بالظلم والزور والبهتان، مثل الذهبي وابن أبي دؤاد وعبد الله بن أحمد وابن خزيمة وابن أبي يعلى والدارمي وابن بطة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هذه المعلومات المختصرة المركزة جمعتها، وكما قلت لكم ليس الأمر من جهدي، ليس لي إلا القراءة والجمع، لكني لخصتها لكم من جهد إخواني المشايخ الأربعة الذين حققوا الكتاب. أما ما يتعلق بكم فلا أثرب ولا أمنع أي أحد منكم أن يقتني أي نسخة، سواء أتى بشيء من الشروع أو أتى بأي، هذا الأمر مفتوح لكم. لكن الذي أحب أن أقول إنه بعد مقارنتي بالشروع وبعد تحضيري لموضوع الدرس، وقد حاولت أن أعطي هذا الأمر جزءا كبيرا من وقتي قبل الحج وبعده، أن هذا العمل الذي هو بتحقيق الأربعة المشايخ لا يعلى عليه إطلاقا، حيث لم يترك شاردة ولا واردة فيما قرأت وفيما اطلعت عليه وفيما استعرضت. أنا لازم أني قرأتها كلها، لا، لو قلت هذا كذبت، لكن فيما قرأت وتصفحت وقارنت لم يترك بيتا أو لفظا أو مسألة إلا وعلق عليها. لذلك كل الصيد في جوف الفرار في هذه الطبعة، وأقول جزاهم الله خيرا وبارك في علمهم وجعل هذا من العلم الذي يبقى لهم فيما خدموا به هذا الإمام وما خدموا به هذه الأمة في هذا الكتاب. لذلك أنا نسختي، وألحظ أن الإخوة أو مجموعة منهم معهم هذا الكتاب، هذا ما هو ما سنعتمده إن شاء الله، لكن ما يمنع لأن الأبيات لن تتغير، والذي سيتغير الشرح هذا الأمر فيه سيان. بالنسبة للحفظ، إذا كان هناك أحد عنده استعداد إلى الحفظ ويلتزم معنا بهذا بحيث نأخذ جزء من الوقت سواء قبل الدرس أو في نهاية الدرس لنسمع لهم الأبيات، فما عندي مانع من هذا، لكن يلتزموا بيلتزموا بهذا وهم الذين يستفيدون في هذا الموضوع. فالذي يلمس من نفسه يعني يحفظ في كل أسبوع ما بين 10 إلى 15 بيت، من 10 إلى 15 بيت إلى 20 بيت إن استطاع في الأسبوع، هذا كحد أعلى. و في نهاية كل درس إن شاء الله نسمع له إن شاء الله، وقد يهيئ الله، إن الله مد في الأجل حتى ننهي النونية، قد يهيئ الله جائزة أو جوائز قيمة جدا لمن يبذل هذا الجهد بإذن الله. على بركة الله نبدأ وبه نستعين، ونبدأ بمقدمة ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وقد أشار المحققون إلى حديث جويري يوم المؤمنين في هذا، وهو عندكم بالنقل في الهامش رقم 4. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. والصمد هو من تصمد له القلوب رغبة ورهبة لكثرة خصال الخير فيه، هذا هو الصمد. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. هذا هو أدب العبد الموحد مع ربه، أن يجمع كل أمور الثناء فيثني بها على ربه. ولهذا من أعظم أمور الحمد عبد قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعجزت الملائكة أن تكتب لهذا العبد كم من الحسنات، لأنه قال كما ينبغي. وش الذي ينبغي؟ فالله تبارك وتعالى أوحى إلى ملائكته أن اكتبوها كما قال عبدي، ولعبدي جزاءها إذا لقيني، أو كما ورد في الحديث. لاحظ الأدب الجم، ولاحظ التوحيد والبراءة من الحول والطول والثناء على رب العالمين من هذا الإمام رحمه الله. انتقل بعد الجزء الأول من الشهادة إلى الجزء الثاني، قال: وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه. لاحظ أن هذه المعاني لم تأتي من ابن القيم عبثا، هو يريدك أن تفهم لما يقول حجته على خلقه، معنى هذا لا تحتج بكلام غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول سفيره بينه وبين عباده، من الذي أتانا بهذا الدين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ إذا ليس لنا في أحد أسوة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره وتطاير في الأفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وبأهوائهم. من هم الذين كانوا موجودين يتكلم عنهم ابن القيم؟ إن نظرت إلى العرب وأصحاب الأصنام، هناك بقية باقية تعد على الأصابع ممن يسمون إيش؟ ها؟ الحنفاء. هذولا على بقية باقية من دين النصارى أو اليهود. وهناك الفلاسفة والحضارة الإغريقية الكافرة العفنة المغرقة في عبادة الذات والأصنام. هذا وضع البشرية قبل البعثة النبوية. والمجوس وعباد النار في شرق الأرض، والوثنيون في أمور الصين والهند وغيرها. فالأرض مظلمة والشر تطاير. فختم الله وأراد بخلقه خيرا حين أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يصف حالهم قبل البعثة: وليل الكفر مدلهم من ظلامه شديد قتامه، القتام هو الغبار، وسبيل الحق عافية آثاره مطموسة أعلامه. ما في أحد يصطع بالحق. ففرق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان، فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا. الظلم الحنادس جمع حندس، والحندس هو المظلم، والأسود يقال حندس شديد السواد، والحنادس ثلاث ليال من الشهر إلى ظلمتها. فهدى الله به من فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من الحمى، وأرشد به من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة. إيه نعم، ماذا كانت العرب في نظر الأمم أيها الأخوة؟ رويعي أغنام، الشديد من راعي غنم، إما للشرق وإما للغرب. ليس لهم ميزان في ميزان القوى في ذلك العالم قبل البعثة النبوية أتباع ورعاة إما لفارس وإما للروم، ما لهم في ميزان الأمم شيء. من الذي رفع رعاة الغنم إلى قادة الأمم؟ هو هذا الدين، هو هذا الدين. ولهذا لما قال أبو جهل لابن مسعود لما حلاه في بدر يذبحها قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف أبو جهل جهلية، إنه هذا ما يزيد على رويعي، لا، هذا الدين يجعل رويعي الغنم قائد من قادة الأمم ويذبح يا طاغوت هذه الأمة بسيف الحق. هذا الدين، هذه الرسالة، هذا النبي الكريم الذي جاء بهذا الدين هو الذي قلب موازين العالم كلها وغير العالم في أقل من 23 سنة. لم تعرف البشرية كلها على الإطلاق إنجازا كإنجاز محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إيش إلى الناس عام. فحين يقول ابن القيم رحمه الله إنه كثر به بعد القلة، إيه والله، متى أصبح لهم شأن ومتى أصبحوا قادة ومتى أصبحوا هوت عروش كسرى وقيصر تحت أقدامهم إلا بهذا الدين، فأصبحوا بعد قلتهم كثرة بهذا الدين، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعين عمياء وآذانا صمة وقلوب غلفة. فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من رب اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ويشير في هذا إلى قول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، حديث في البخاري. ثم يواصل ابن القيم رحمه الله وصفه لهذا النبي فيقول: وأقسم بحياته في كتابه المبين، يقول بارك تعالى لعمرك أنهم لفي سكرته يعمهون، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. أرأيت لو أن الإنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله يكتفي بهذا، تقبل منه؟ لا تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله إلا بقرن هذه الشهادة أن محمد رسول الله. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. هذا الثناء وهذا التمجيد من هذا الإمام الجهبذ بثنائه على ربه وبيان مكانة وخصائص وجهد والدور الذي قام به خير خلق الله وأعظم مزغت عليه الشمس ما بين شرق وغرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي لكل موحد أن ينهجه ويتحتم هذا على من يخطب في الناس أو يلقي فيهم محاضرة أو يكتب كتابا، لا يستكثر أن يطيل في الثناء على ربه وفي الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الآن، وتعلمون أن كلمة أما بعد هي فصل، وهناك كلام طويل في من أول من تكلم بها لا يعنينا هذا الآن. قال: أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى. هنا أحب أن أقول ابن القيم يعتبر الرائد الأول لعلم النفس الإسلامي، ولا يوجد في المؤلفين المسلمين من دخل إلى خبايا النفس البشرية وكشف شيئا من أسرارها وميولها ورغباتها وأهوائها وزيغاتها وتمردها وجبروتها مثل الإمام ابن القيم. هذا رجل فتح الله عليه في هذه الناحية فتحا مبينا. ويؤسفني يا أحبة أقول إن الجامعات في العالم الإسلامي بلا استثناء لم ترعى لهذا الإمام هذا القدر. نعم كتبت بعض الرسائل العلمية، لكن ما أريد أن تكتب على رسالة علمية ابن القيم، لا، نريد وضع منهج ابن القيم كمنهج دراسة في أقسام علم النفس أو في علم الاجتماع وغيرها من العلوم التي تزخر بها الجامعات في العالم الإسلامي. هذا أمر لم يعطى عناية مع الأصل، وهو رجل لما تأخذ تحليلاته ستجد مجلدات لمن تكلموا في علم النفس لا يصلون بمجلداتهم إلى 3-4 أسطر لخصها لك ابن القيم عن النفس البشرية. فهذا الرجل رحمه الله كلامه في مسألة القلب وأحواله وتقلباته وتصرفاته ونزعاته كلام إمام رائد، وما يقرأه منصف إلا ويسلم. ليه؟ لأنك ستقرأ ما تعرف من نفسك ما يخالف هذا أو يوافقه، فأنت بذاتك الحكم على نفسك. قال: فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى. هذا مفتاح التوفيق. إذا الذين يعترضون والذين يسمرون سيمرون معنا حين يقول الله عن نفسه إنه العلي الأعلى، يقولون: لا، لست فوق، من تفوق، ما لك علو. هؤلاء يقفون في موقف المستدرك المخطئ لرب العباد. ولهذا ما كان كلام ابن القيم عبثا لما قال: إن من لم يسلم بصفة الكلام لن يؤمن ولن يعرف رسالة الإيمان، لأن كلام الله الذي أنزله هو هذا الدين. فإذا قلت إن الله ما له كلام ولا عمل بكلام، أي رسالة من بها؟ رسالة من؟ كلام من؟ وحي من؟ أمر من؟ نهي من الذي ستنقاد له؟ إذن اعرفوا يا إخوة، لأن بعض الناس أو بعض من عنده ضحالة فكر يقول: ليش أنتم مطورينها أكثر من اللازم، مزودينها أكثر من اللازم في نقد الجهمية والأشاعرة والكرامية والحلولية وإلى آخره، ليه ما في مشاكل لهؤلاء؟ وهذا المغفل الجاهل إذا أحسن الظن لن يجهل هذه الأمور. لكن قلت لكم ابن القيم يلخص لك كلمة واحدة: الذي لم يسلم بكلام رب العباد لن يؤمن بالرسالة، لم يؤمن بالرسالة. لأنك نظرت إلى كلام الله، فانظر ماذا في كتاب الله من البقرة إلى قرآن رب الناس ومن الفاتحة، وإن نظرت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله قال عن سنة ربي إيش؟ إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله ما. إذن الذي لا يسلم لرب العباد بصفة الكلام اللائق بجلاله سبحانه وتعالى لم يعرف الرسالة، لم يعرف الرسالة أبدا. قال: فإذا أراد الله أن يجمع لهذا الإنسان الخير، قال: شرح صدره لقبول الصفات العلى وتلقيها من مشكات الوحي. من مشكات الوحي، معناته اللي يجي واحد يخترع لنا صفات من عنده يقول: أبا أصف الله أنه شجاع، يصلح هذا الكلام يا شباب؟ ما يجوز لك أنك تخترع من عندك صفات لله تقول أنا أبغى أمدح الله. لا لا لا لا، لا تمدح هذا غير ما ورد في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوأ من هذا، يعني هذا فعله سيء الذي يخترع لله شيء من عنده، لكن من اللي أسوأ منه؟ الذي ما أثبته الله يقول: لا لا، مو صحيح، مو صحيح إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. عجيب، أنت تستدرك على الله؟ الله يقول كذا، تقول: لا، أنا اللي أسعد منك يا ربي. إذا أدركوا الخطورة يا أخوان، مسألة الذي لا يسلم بالصفات هذا هو موقف المخطئ لرب العالمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطر، هذا خطر قد يخرج من الملة ولا يعلم. قال فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم، اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين، وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله. يعني ربنا عرفنا بنفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة يا إخوة لما عرفوا هذه المعاني في أمور الصفات، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ولا شواهد، حديث الدرزير العقيلي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا، قال أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هل الشاعر يقول لك الضحك لازم فم أو لازم لها وضروس ولسان؟ هذا سخفك، هذا ضحكك أنت. ليش أبو رزين العقيلي ما فكر في سخافاتك أيها الأشعري؟ ليه ما فكر في سخافاتك هذه؟ لا، سأل سؤال واحد محق. يضحك الرب؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ما دام رب قابله ويضحك أبشر بكل خير أيها المؤمن، أبشر برب أرحم بعبده من الأم بولدها. ولم يخضع أبو رزين العقيلي رضي الله عنه عقله لسخافات هؤلاء الذين والله ما علمنا أنهم يقدحون في أئمتهم أو يستدركون عليهم كما استدركوا على أحاديث وآيات الصفات. والله إن من يتتبع، وقد عايشت منهم من عايشت، أنه لا يرضى أن يقدح في أئمة اللي ينظر لهم بالتبجيل والعلو ما يقدح به في آية أو حديث، مجرد بكل بساطة يردها ويؤولها. قال وعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقه. الله أكبر، لأن هذه الصفات وهذا التوحيد هو غذاء الأرواح، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد به فرحه وعظم به غناه وقويت به معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته بين رياضها وبساتينها ليتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومة. شرف علم التوحيد من شرف رب العباد سبحانه وتعالى، ولا معلومة أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. ما أقرأ فيضع تحت خط. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزر العبد من نفسه حيث ينزره العبد من نفسه. انتبه يا طالب العلم، هذه والله التي لا بد أن يختبر كل منا نفسه فيها، ولا يحتاج إلى من يجيب أحد عن أحد أبدا. قال الله ينزلك من نفسه حيث تنزل ربك من نفسك. هنا يختصم كل إنسان ونفسه ويناقش نفسه، هل ربي أحب إلي من كل محبوب؟ هل هو أقرب إلي من كل قريب؟ هل أنا فعلا مؤمن بأنه يعلم السر وأخفى من هو أخفى من السر؟ هل أنا مؤمن بأنه عالم الغيب والشهادة؟ هل أمره ومراده مقدم عندي على كل مراد؟ أم أن الأرباب الثمانية اللي موجودة في سورة براءة قد تزاحمني في ذلك؟ قل إن كان آباؤكم، هذه المحبوبات الثمانية لا يغالط أحد فيها أبدا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه الثمانية. إيش يأتي الميزان؟ أحب إليكم من الله ورسوله. إذن الميزان إما الثمانية في كفة أو أحد الثمانية. والله محبة الله ومحبة رسوله في الكفة الثانية. الحكم إن كانت هي الراجحة الثمانية أو أحدها فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين هنا أي الكافرين، لأن الفسق هنا لا يعمل إلا على الفسق الأكبر المرادف للكفر الأكبر. فكل مؤمن يسأل نفسه هل هذه المحبوبات مرادها أمرها نهيها أحب إلي وأنا أطوع، ولا أمر الله هو المقدم ولو اقتضى الأمر أن أكسر هذه الثمانية وأحدها إذا تعارض مع مراد الله. هذا ميدان فسيح للمعركة والكر والفرق. لا تتصورنا بكلمة أنك خلاص، لا، هذا أمر يحتاج معايشة. من هنا قال أهل السنة والجماعة إن من عقيدة ومن الإيمان يزيد وينقص. فقد يمر على الإنسان فترة من الفترات يزعم واحد من هذه الذمة، الزوجة تلاعبك ولا هذا وتأثر عليك ولا الأولاد ولا القروش والشيكات، ما تدري. إذن هنا الميدان والكر والفر والجهاد، هنا ميدان من ميادين الجهاد الكبرى. من الذي يجعل مراد الله ومراد رسوله مقدم على هذه الثمانية؟ إن نجح الإنسان فليسأل ربه التوفيق ولا يتكل على جهده، بل يبرأ من كل حول وطول. وعليك كما يقول ابن تيمية، عليك بتكرار إياك نعبد وإياك نستعين، فإنها أعظم ما يخرجك من كل مصائب القلوب. إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله: فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا، انتبه وسيمر معك من جزء من هؤلاء المبغضين، وعنها معرضا نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا، وعنه أعظم إعراضا، وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب على قلبين. يعني تنقسم المسألة إلى قلبين اثنين. قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته. من هو هذا القلب يا أخوان؟ قلب المؤمن الموحد، ونعيمه وقرة عينه. لو فارقه ذكرها ومحبتها ساعة لاستغاث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا كان أكثر دعاءه صلى الله عليه وسلم. فلسان حاله يقول: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ويقول: وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شعاعا. ويقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته، نافر من سماعها، معرض بكليته عنها، زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله، إن هو إلا الجهالة والخذلان. وكم يوجد يا إخوة ممن لا يقول: إياك أن تدخل أو تتعلم توحيد الأسماء والصفات. وأناس يحملون شهادات إسلامية في تخصصات شرعية ويقول: التعمق والدراسة أمور العقيدة هذا أمر يفرق كلمة المسلمين. هذا كلام يقال ويطنطر عليه إلى اليوم وإلى غد. قال: كلا والله. شوف الجواب: إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد خذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله تعالى والإيمان به وبصفاته وأسمائه. القلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة. الأسلوب الأدبي الراقي، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، قد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجن. الآجن هو المتغير غير طائل، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، يعني تشكو، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا ويولي معانيها تغييرا وتبديلا. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد قلت لكم في دروس ماضية في كتب أخرى، لم يثبت من السنة أن وصل درجة التواتر إلا قرابة 313 حديث، هذا اللي وصل درجة التواتر في علم المصطلح، أما البقية فيها حديث إيش؟ هؤلاء المبتدعة يأتي الحديث يقول لا جاء أحد لا يفيد فنا ولا يخد في العقيدة كذا بكل سهولة. هذا أصحاب هؤلاء من القلوب المضروبة من أصحاب القلب الثاني. قال قد اتخذك تأويلا جنة، يعني حماية يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. كل ما أثبت القلب لا تشبيه، لا تشبه ربنا بغيره، الله يدلنا على التشبيه، الله يدلنا على الكفر، لو أن كلامك صحيح ما هذا القرآن دلنا على الكفر ما دلنا على الإيمان. ليه؟ لأنهم يا إخوة كما قلت لكم لا يربطون إثبات الصفات بتلك الآية الجامعة الفاذة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته، مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء. قد صدق والله بعض ما تجده يمكن يعرف الأربعين النووية ويعرف من كلام أرسطو وإفلاطون والحواشي الكلامية والفلسفية ما يكتب في مجلدات، ولا يعرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أربعين حديث، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء، خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل مثل ما فعل السبكي وزاهد الكوثري. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فانثنى بأخص المواهب والمطالب، عدل على الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. قد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والعناد، فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس النهاد. ما أقرأ الآن الثلاث الأسطر هذه تحتها خط، فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. إذن الرد على أهل الأهواء والضلال والفرق الزائغة هذا من أعظم الجهاد، وما كل الناس يا إخوة يطيقون الجهاد بالسيف والسنان، لكن انظر إلى كلام ربك لما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيش يسوون؟ يتفقه في الدين وينذروا، من يثبت الأمة؟ ولذلك من جهل بعض الشباب أنه إذا دعي للجهاد في أي مكان من العالم الإسلامي كل لو أن بمراد هؤلاء الشباب أن تجمع الأمة كلها في هذا المكان لفعلوا، وهذا خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما يمكن أن تخلع قواعد المسلمين وديار المسلمين من قائم لله بحجة، ومن آمر بمعروف، وناهر عن منكر، ومن يعلم كتاب الله ويعلم. وإلا لو جمع المسلمون والعلماء وطلاب العلم في هذا ثم قتلوا كلنا مات هذا الدين بموتهم. وهذا ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ولا بالمقابل يأتي من يقول لا أترك، ما يوجد جهاد من الجماعة التبليغ، أترك الشيوعية تحت أفغانستان في التسعينات الهجرية ويقول لا تعالوا الجهاد أمش 3 أيام في سبيل الله بين الأزقة وطب الأبواب. هذا كلام مهترئ. إذا دعا داع الجهاد بين صف إسلامي وصف كافر، يقوم من المسلمين من يقوم بهذا الواجب، ويقوم في بلدان المسلمين وفي قواعد المسلمين من يقوم بواجب الدعوة والجهاد، فيتكامل المسلمون، لأن المسلمون تتكافأ دماؤهم وجهودهم. فما يقوم بهذا وهذا فرض كفاية، وهذا فرض يقوم بهذا وهذا يحمل عن هذه، وهكذا فيتكامل المسلمون وكلهم إلى خير وكلهم إلى. ولهذا جهاد الدعوة كم مكث فيه صلى الله عليه وسلم؟ 13 سنة. جهاد الدعوة والبيان الذي سبق جهاد السيف والسنان 13 سنة عند من يستهترون ولا يرون الجهاد إلا جهاد السنان. ما يمكن أن يقوم جهاد السيف والسنان إلا إذا سبق جهاد الحجة والبيان. وهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الحكم على ذلك. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي تشرح هذا المنهج؟ لو أنزل أول ما أنزل على رسول الله لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لن نفعل. لكن أول ما أنزل إيش؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعدين لما رسخ البيان والعلم والتوحيد جاء آيات الجهاد ومجالدة الأعداء، فنفر أولئك الموفقون المؤمنون إلى إعلاء كلمة الله. فإعلاء كلمة الله في المرحلة المكية هو أعظم ولا يقل بحال من الأحوال عن إعلاء كلمة الله في المرحلة المدنية. والجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى فلا تطع الكافرين إيش؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد بأي كلام؟ بالقرآن. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء الله ورسوله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. هل الغزو فقط عند ابن القيم فقط السيف والسنان، ولا اجعل الحجة والبيان أن هذا وظيفة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ومقدم على جهاد السيف والسنان؟ أحاول نحن علشان نقف عند الفصل، معلش أمشي شوي. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت روح الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران نزال نزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوال في كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه أن إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. يعني مع الريح حيث مالت، ميال مع الريح حيث مالت كما يقول الشاعر. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأخس الأثمان وأن لا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة وعن وجوه أهل البدعة عليها غبره